الكفر خروجنا على ولي الأمر، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب. يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشاء عاقبه بعدله. يغفر ما يشاء غير الشرك، به خلود النار دون شك. له عقاب من أطاعه، كما يثيب من عصى ويولي نعما. كذا له أن يؤلم الأطفال، ووصفه بالظالم استحالة. يرزق من يشاء ومن شاء حرما، والرزق ما ينفع ولو محرما. وعلمه بمن يموت مؤمنا، فليس يشقى بل يكون آمنا. لم يزل الصديق فيما قد مضى، عند إلهه بحالة الرضا. إن الشقي لشقي الأزل، وعكسه السعيد لم يبدل. ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد. والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. والروح ما أخبر عنها المجتبى، فنمسك المقال عنها أدبا. قال رحمه الله: ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. لم يجز الخروج على ولاة الأمر إلا عند حصول الكفر منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر في هذا الحديث كما قال أهل العلم، منهم من فسره بالمعصية، يعني حمله على الكفر ولو لم يكن الكفر الأكبر، ومنهم من قال بأنه الكفر الأكبر المخرج من الملة. والجمع بين هذين القولين أن يقال بأن الأئمة إذا حصل منهم الفسوق، بمعنى المعاصي التي لا تخرج عن الملة، فإنهم يؤمرون وينهون بغير خروج، ينصحون بغير خروج. والنصيحة كما قال السلف، كما في حديث عمر في صحيح مسلم: إلا أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. لما أرادوا منه أن يناصح الخليفة جهارا، أبى هذا عليهم. فيناصحون، يؤمرون وينهون إذا حصل منهم المعصية دون الكفر. ويجوز الخروج عليهم، بل يجب إذا حصل الكفر، يجب الخروج عليهم وعزلهم مع القدرة. والدليل ما سمعتم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فالمؤلف هنا رحمه الله يقول: ولم يجز في غير محض الكفر، يعني عند تحقق الكفر، خروجنا على ولي الأمر. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف في الصدر الأول، ولذلك خرج بعض المسلمين على بعض الولاة، كما حصل من الحسن رضي الله عنه، وكما حصل من عبد الله بن الزبير، فإنهم خرجوا على ولاة بني أمية مع إسلامهم، وكما حصل من الأشعث ومن شايعه من التابعين في خروجهم على الحجاج. فكان الخلاف في الصدر الأول قائم بين الناس، هل يجوز الخروج على الوالي الظالم الفاسق ولو لم يكفر أم لا؟ لكن بعد ذلك حصل الاتفاق، كما قال النووي رحمه الله، حصل الإجماع بعدهم على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وإن جاروا وظلموا ما لم يكفروا. وقالوا مقولتهم المشهورة: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. وأثبت الواقع أن مفسدة الصبر على ظلم الولاة أصغر من مفسدة الخروج عليهم. والواقع اليوم أنتم ترون الناس يبكون على صدام بعد أن بكوا منه سنين، كذا يبكون على ذهابه بعد أن بكوا منه عقود. فمفسدة الظلم الواقع منهم مع بقائهم ووجودهم دون مفسدة ذهاب ولاة الأمر. ولذلك اتفق أهل السنة، كما يدعي ذلك النووي رحمه الله ويحكي عليه الإجماع في شرح صحيح مسلم وغيره، أنهم أجمعوا على عدم الخروج على الوالي ما لم يكفر. فإذا كفر وكان هذا الكفر بين، كما قال: عندكم فيه من الله برهان، يعني دلت النصوص الشرعية على أنه كفر، وكان بالناس قدرة على عزله، وجب عليهم أن يفعلوا ذلك، وإلا لم يجب. ولم يجوز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. ما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمرنا بالإمساك عنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه غير واحد من العلم من الألباني في صحيح الجامع: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فما جرى بين الصحابة نسكت عنه، ونعتقد أن كل واحد من الطرفين كان مجتهدا، لكن بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ، وكل له أجر، إلا أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وكلكم يعرف عذرهم رضي الله تعالى عنهم فيما حصل بينهم. فإن عليا كان يطلب البيعة أولا ليستقر له الأمر، فإذا استقر له الأمر طلب الجنات الذين قتلوا عثمان، فكانت حجته في ترك الطلب بدم عثمان أن الأمر لم يستقر له بعد، ولأن القتلة بعضهم توجه إلى الجيش فصاروا فيه قادة، فكان يطلب من أهل الشام أن يبايعوه أولا، فإذا استقر له الأمر ودان الناس له بالطاعة رجع بعد ذلك لطلب قتلة عثمان، وخالفه في ذلك أهل الشام، فكان اجتهادهم أن يدفع إليهم أولا قتلة عثمان ثم إذا فعل ذلك بايعوه بالخلافة، وكان من قدر الله عز وجل ما كان. فنحن كما قال المؤلف: وأجر الاجتهاد نثبتون، نعتقد أن كل طرف منهم مجتهد، لكن مع اعتقادنا بأن علي رضي الله تعالى عنه هو المصيب كما دل على ذلك الحديث: تقتله الفئة الباغية في شأن عمار وقد قتله مع علي رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة الإمام الكبرى، قال: فرض على الناس إمام ينصب، أو فرض على الناس إمام ينصب. فرض على الناس إمام ينصب يعني يجب على الناس أن ينصبوا لهم إمام، هذا الإمام خليفة للنبوة يحرس الدين ويسوس الدنيا، وهذا الفرض بإجماع علماء المسلمين كما قال الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، بإجماع المسلمين أن الناس يجب عليهم أن ينصبوا لهم واليا، لأن مصالح الدين وسياسة الدنيا لا تقوم إلا بهذا الوالي، فرض على الناس إمام ينصب. هذا الفرض متوجه على من؟ متوجه على طائفتين من الناس: طائفة يصلحون للإمامة، طائفة يصلحون للإمامة لينتدب منهم واحد يكون إمام، وطائفة تصلح للاختيار، طائفة تصلح للاختيار. فإذا خرجت هاتان الطائفتان من الأمة، فئة يصلح منهم من يكون واليا، وفئة أخرى تصلح لأن تختار من يكون واليا، فهؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب بوجوب نصب الإمام، وعلى الأمة بعد ذلك أن تسمع وتطيع لأهل الرأي منهم. فرض على الناس إمام ينصب، فإذا فرطت الأمة كلها في ترك هذا الإمام أثموا جميعا، لأن نصب الإمام من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، فإذا لم تقم به الأمة كلها أثمت جميعا. وما على الإله شيء يجب، انتقل إلى المسألة المشهورة: هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح كما يقول المعتزلة، أو لا يجب عليه شيء؟ قال المؤلف: وما على الإله شيء يجب، لا يجب على الله عز وجل شيء للعباد إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. قالت المعتزلة: يجب على الله أن يفعل بالعبد الأصلح، يجب على الله أن يفعل بالعبد الأصلح، وخالفهم في ذلك جماهير المسلمين، فإنه سبحانه وتعالى لا موجب عليه. وتعلمون القصة المشهورة التي ناظر فيها أبو الحسن رحمه الله تعالى شيخه أبا علي الجبائي. أبو علي معتزلي كان يقول بأن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح للعبد، وأبو الحسن تتلمذ على يده سنين، ثم نظره في مسألة فعل الأصلح هذه، فقال أبو الحسن: ما قولك في ثلاثة إخوة؟ مات أحدهم صغيرا وعاش الآخر فآمن والثالث فكفر، فما تقول في من آمن ومن مات صغيرا؟ قال: كلاهما في الجنة، كلاهما في الجنة. قال: فيقول الصغير، قال بعد ذلك قال له: أهما في الجنة سواء؟ قال: لا لا، يعني الكبير في مقام أعلى. قال: لما؟ قال: لأنه فعل الطاعات. قال: فسيقول الصغير: فهل لا أحييتني حتى أكبر فأفعل الطاعات فأفوز بما فاز به؟ فيقول الله له: علمت أنك لو عشت كفرت فقبضتك صغيرا، يعني هذا الأصلح في حقك، الأصلح في حقك أن تموت وأنت صغير، لأنني علمت أنك لو عشت ستموت كافر. قال: فسيقول من كفر، يعني من دخل النار: فهل لا قبضتني صغيرا؟ لماذا أدخلتني النار؟ فهل لا قبضتني صغيرا؟ كان الأصلح إذن أن أموت وأنا صغير. فقال أبو علي الجبائي: أبيك جنون أوسوست؟ قال: لا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة، يعني ما قدرش يطلع. وكانت هذه القصة سبب لتحول أبي الحسن رحمه الله تعالى من مذهب المعتزلة إلى مذهب ابن كلاب، إلى مذهب الكلابية، يعني إلى مذهب الأشاعرة الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة اليوم. أما أبو الحسن فقد تحول عنه كما تعرفون في كتاب الأبانة، تحول عنه إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. المهم أن المعتزلة خالفوا غيرهم في هذه المسألة، فقالوا: يجب على الله أن يفعل الأصلح. وأهل السنة يقول: لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، فإنه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يثيب الطائع، أوجب على نفسه أن يثيب الطائع، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا الواجب ليس وجوب استحقاق ومعاوضة، ليس وجوب استحقاق ومعاوضة، ولكنه وجوب تفضل وإنعام، تفضل وإنعام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ، في حديث معاذ: ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال: ألا يعذبهم. فهذا واجب أوجبه الله عز وجل على نفسه، إيجاب إنعام وتفضل، ليس إيجاب استحقاق. يثيب من أطاعه بفضله، يثيب من أطاعه بفضله، فليس لأحد على الله سبحانه وتعالى حق معاوضة كما قلنا. فالطائع، الطائع الله عز وجل له الفضل أولا وآخرا، له الفضل بأنه هدى إلى الطاعة ووفق إليها، وله الفضل ثانيا سبحانه وتعالى في أنه قبلها وأثاب عليها، فهو المتفضل أولا وآخرا. لكن هذا الفضل كما قلنا، هذا الفضل أعني به الثواب هنا الآن، التفضل بالثواب، هذا الفضل أوجبه الله عز وجل على نفسه بنفسه، فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الطائع بالثواب وهو سبحانه وتعالى لا يخلف ميعاده، فكان واجبا عليه بإيجابه على نفسه، وإلا فإنه لا يجب لأحد من العباد على الله سبحانه وتعالى شيء استحقاقا ومعاوضة. يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشاء عاقبه بعدله، من يعاقبه الله سبحانه وتعالى فإنه يعامله بالعدل، يعامله بالعدل، لأنه يجازى على ما عمل، يجازى على ما عمل، وهذا عدل، وهذا عدل. ولا يقول قائل: كونه وقع في المعصية وأخوه وقع في الطاعة جور، جور، يعني لماذا وفق الله عز وجل واحدا منهما إلى الطاعة وخذل الآخر فلم يوفقه للطاعة، هل هذا جور؟ الجواب لا، ليس فيه جور، ليس في ذلك جور، لأن التوفيق الذي سبق وأن عرفناه في دروس ماضية وهو خلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة على الطاعة. التوفيق زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء، يتفضل به على من يشاء. أما الهداية بمعنى إبانة الطريق فهذه ثبتت للناس جميعا، للناس جميعا. نضرب مثال يتضح به المقال. الواحد منا لو أعطى أحد من ينفق عليهم لزوما، مثلا أعطى أباه ما يجب عليه له مثلا، طيب، وأعطى أمه مثلا ما يجب لها عليه، أعطى هذا حقه وأعطى هذا حقه، يكون قد أدى الواجب، كذا قد أدى الواجب. فلو أنه بعد ذلك تبرع فزاد أحدهما تفضلا منه، أعطى واحدا منهما أكثر مما يعطي الآخر، هل يقال بعد ذلك بأنه ظلم الآخر لأنه لم يعطه كما أعطى ذاك؟ ها إيش تقولون؟ هل يقال بأنه ظلمه؟ لم يظلمه، لأنه قد أعطاه حقه، إنما زاد الآخر، تفضل على الآخر. فهذا الفضل المحض اختصاص محل دون محل به ليس ظلما. ولله المثل الأعلى، الله جل شأنه هدى الناس جميعا بمعنى أبان لهم الطريق لهم جميعا، لكنه تفضل سبحانه وتعالى على بعضهم دون بعض. هذا البعض الذين تفضل عليهم خلق فيهم قدرة وإرادة للطاعة، قدرة وإرادة للطاعة كان بها فعل هذه الطاعة. هذا التفضل زائد على الهداية العامة، زائد على هداية البيان والإرشاد. فإن قال قائل لما أعطى هذا ولم يعطي هذا، أجبناه بجواب القرآن لا يسأل عما يفعل، وبجوابه أيضا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بمواطن الاختصاص، أعلم بمواطن الاختصاص، المكان الذي يستحق والمكان الذي لا، والمكان الذي يقبل والمكان الذي لا يقبل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكنه علم سبحانه وتعالى أنه ليس فيهم خير فلم يسمعهم. والمقصود بالسمع هنا سمع استجابة، سمع الاستجابة. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم سمع استجابة، يعني لجعلهم مجيبين مستجيبين، لكن علم سبحانه وتعالى أنه لا خير فيهم فصرف عنهم هذا الفضل إلى غيرهم. ومن ثم فإنهم إذا عوقبوا على ما فعلوه من السيئات كان هذا العقاب عدل محض، عدل لا ظلم فيه، فإنهم يعاقبون على ما فعلوه، ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر ما يشاء غير الشرك، يغفر سبحانه وتعالى ما شاء من الذنوب دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ السؤال هذا عندكم، يقول في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي الآية الثانية يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. الجواب جواب ثاني، أحسنت، إن الله يغفر الذنوب جميعا مع التوبة بما في ذلك الشرك، فإن الله يغفره إذا تاب صاحبه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلا توبة، بلا توبة، ما دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، فإنه يغفره إذا شاء، يغفر ما يشاء غير الشرك. أما مع التوبة فإن الله عز وجل يغفره لا محالة، يغفره لا محالة إذا صحت التوبة، فإن النبي عليه السلام قد قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يغفر من يشاء غير الشرك. وخالف في هذه المسألة من؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة، الخوارج قالوا من وقع في المعصية، ونعني بالمعصية الكبيرة، من وقع في الكبيرة فهو كافر دنيا وأخرى، كافر دنيا وأخرى، كافر في الدنيا يعني حلال الدم إلى آخره، طبق عليه أحكام الكفار، وكافر في الأخرى بمعنى أنه مخلد في النار. والمعتزلة كما يسميهم البعض مخانيث الخوارج، يعني لا هم أهل سنة ولا هم خوارج، قالوا كفار في الآخرة، كفار في الآخرة، فوافقوا المعتزلة في الحكم أنهم مخلدون في نار جهنم. وأما في الدنيا لا، ما هم مسلمون، ما هم مسلمون، قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هم من أهل الإسلام ولا هم من أهل، ولا هم من أهل الكفر، لكن في الحقيقة يعاملونهم معاملة المسلمين في الدنيا، يعاملونهم معاملة المسلمين. وإن تعجب فعجب للمعتزلي وهو يصلي على مرتكب الكبيرة، اعجب للمعتزلي وهو يصلي على مرتكب الكبيرة، ايش يقول في صلاته؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهو يعتقد انه في الآخرة مخلد في نار جهنم لا يخرج منها ابدا، فيدعو الله تعالى بما يعتقد انه لا يمكن ان يتحقق، لا يمكن ان يتحقق. فأهل السنة كما قال شيخنا يعتقدون أنه يغفر سبحانه وتعالى ما يشاء غير الشرك، وخالفهم في ذلك من سمعته، به خلود النار دون شك، أي بالشرك. له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعمه، له عقاب من أطاعه إن كان قصد الشيخ له عقاب من أطاعه أن الله عز وجل قادر على ذلك، فنعم الله عز وجل قادر على أن يعاقب الطائع، يقدر على ذلك، لكنه لا يقع، لكنه لا يقع، مستحيل، لأن الله عز وجل أخبر بأنه لا يكون، أخبر بأنه لا يكون، فيستحيل عقاب الطائع لأن الله عز وجل منع من ذلك نفسه. فإن كان قصد الشيخ له عقاب من أطاعه أن هذا ممكن، يعني أن الله عز وجل يقدر عليه، فنعم يقدر عليه، لكنه لا يفعله، لكنه لا يفعله. لا، له أن، لا يقدر، يقدر أن يفعله، الله عز وجل يقدر أن يأخذ هذا المصلي ويرميه في النار ولا ما يقدر؟ يقدر، يقدر على أن يعاقب الطائع، لكنه سبحانه وتعالى لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، لأنه هو الذي حكم على نفسه بهذا، هو الذي أوجب على نفسه هذا، فهو ممكن من حيث القدرة عليه، ممكن من حيث القدرة عليه أن الله عز وجل قادر عليه، لكن الله عز وجل لا يفعله لأنه حرم الظلم على نفسه. هيستثنى بعد قليل مسألة الظلم، ما هو الظلم، ما هو الظلم؟ فالأشاعرة يقولون الظلم التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، وهؤلاء جميعا ملكه، هؤلاء جميعا ملكه، فتصرفه فيهم، تصرفه فيهم تصرف في الملك، كذا ولا لا؟ تصرف في الملك ليس ظلما إذن. ومن ثم جوزوا أن يقع، أن يقع عقاب من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للطائع، لأنها ليس هذا هو الظلم الممنوع، ليس هذا هو الظلم، الظلم الممنوع هو التصرف في، التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير أو مجاوزة الحد. والله عز وجل ليس له آمر ناهٍ بحيث يكون له حدود لا يتجاوزها، وليس شيء خارج عن ملكه حتى يقال بأنه تصرف في غير ملكه. لما عرفوا الظلم بهذا التعريف جوزوا وقوع معاقبة الله، وقوع معاقبة الله تعالى لمن؟ للطائع. وليس في ذلك ظلم، لأنه لا يزال متصرفا في ملكه كذا. أما الذين يقولون بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يقولون إن الله عز وجل نزه نفسه عن وضع العقوبة في حق الطائع، وهذا هو الظلم الذي منعه من نفسه. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الهضم الإنقاص من الحسنات، والظلم المعاقبة بذنوب الغير. لا يخاف ظلما ولا هضما. قال: وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد. ولو كان المقصود بالظلم هو التصرف في ملك الغير لما كان هناك حاجة إلى نفيه. فهمتم هذه المسألة؟ لو كان الظلم هو التصرف في ملك الغير فإنه لا حاجة إلى أن ينفيه الله عز وجل عن نفسه، لأننا جميعا ملكه. إنما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يضع الشيء في غير موضعه. ومن ثم إذا كان المراد له عقاب من أطاعه، أي أن الله عز وجل يقدر عليه من حيث القدرة، فنعم يقدر عليه، لكنه مستحيل بإخبار الله تعالى، مستحيل بإخبار الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يخلف الميعاد، وقد وعد الطائع بالثواب فلا يخلف، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه لا يريد الظلم العباد، وهذا كله خبر لا يتخلف. قال: كما يثيب من عصى ويولي نعما. أما من عصاه فإنه قد يقع منه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويثيبه، يعني يعطيه الثواب في الآخرة، وهذا من باب الكرم، يعني إخلاف كما قال الشاعر: وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني جرت عادة الناس بمدح الإنسان إذا أخلف الإيعاد، إذا أخلف الإيعاد، وبذمه إذا أخلف الميعاد. الوعد بحصول الخير يكون بحصول الخير والثواب، و الوعيد يكون بحصول العقاب. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، لكنه يخلف الإيعاد، قد يتهدد ويخلف، وهذا كرم منه سبحانه وتعالى. أما الخوارج فقالوا: حتى الإيعاد لا يتخلف، من وعده الله عز وجل النار على معصية فإنه لا بد وأن يقع فيها. كذا له أن يؤلم الأطفال، أي في الآخرة. أما في الدنيا فلا خلاف أن الله عز وجل قد يبتلي الأطفال وغيرهم. لا، الكلام على الآخرة الآن، الكلام على أحوال الآخرة. له عقاب من أطاعه، أي في الآخرة. كما يثيب من عصى أيضا، أين؟ في الآخرة. الدنيا لا كلام عنها، أن الطائع والعاصي كل الناس معرض للخير ومعرض للبلاء. الكلام على الأحكام الأخروية. يعني جاء في الصحيحين حديث أن الكافر أنه إذا كان له خير في الدنيا فإن الله يوفيه أجره في الدنيا كلها. أيوه، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، هذا في صحيح مسلم. حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. لا، الكلام الآن عن أحكام الآخرة، أحكام الآخرة. لحظة، انتبه معي، لحظة أقول لك. أحكام الآخرة، وأيضا في من هذا البيت الآن، هذا أحكام الآخرة في من مات على الإسلام، أما من مات على الكفر فقد سبق في الشطر الثاني من البيت الأول. من مات على الكفر سبق في الشطر الثاني من البيت الأول، انتهينا منه، قال به خلود النار دون شك، خلاص انتهينا من الكافر، انتهينا من الكافر. الآن انتقلنا إلى من مات على الإسلام. من مات على الإسلام فإنهم يجوزون فيه، يجوزون وقوع الثواب لمن؟ للعاصي. ويجوزون أيضا العقاب للطائع. كذا نحن نوافق على أحدهما ونخالف في الآخر، واضح؟ نقول في قوله له عقاب من أطاعه، إن كان المقصود القدرة على ذلك أي أنه يقدر على أن يعاقب من أطاعه فنعم، لكنه مستحيل. من أين جاءت الاستحالة؟ من إخبار الله، جاءت الاستحالة من إخبار الله لا من كونه ممتنعا لذاته، فإن الله عز وجل قادر عليه، لكنه كما قال سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهمنا؟ الشيخ قال الشارح قال أصحابنا وليس في المعصية علة العقاب والطاعة علة الثواب، وإنما هما أمازتان أمارتان أمارتان أمارة. يقولون ليست الطاعة هي علة، ليست العلة، إيش يقصدون بالعلة؟ العلة الموجبة، لا العلة المستلزمة، العلة الموجبة أنه يلزم من الطاعة، يلزم من حصول الطاعة حصول ماذا؟ حصول الثواب، ويلزم من حصول المعصية حصول العقاب. هذا حتى أهل السنة لا يقولون بأن الطاعة والمعصية علة، لا يقولون بأن الطاعة والمعصية علة في حصول الثواب أو في حصول العقاب، واضح؟ ولذلك نحن نقول يجوز، مش يجوز، نقول الله عز وجل يقدر على، يقدر على ذلك، لكنه في جانب عقاب الطائع، عقاب الطائع مستحيل، لا لكونه ممتنعا لذاته، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى منع نفسه من ذلك، حرمه على نفسه. فهمنا المسألة؟ أما في الشق الثاني وهو إثابة العاصي، إثابة العاصي فإنه ممكن في ذاته، ممكن في ذاته يعني الله عز وجل قادر عليه، وليس مستحيلا شرعا، وليس مستحيل شرعا، فإن الله عز وجل قد يفعل ذلك أيضا تكرما وتنعما. فهمنا؟ قال كذا له أن يلم الأطفال، له أن يلم الأطفال في الدار الآخرة، يعني فيعذب الطفل، يعذب الطفل، وهذا كله مبني على مسألة الظلم. ما هو الظلم؟ الطفل مملوك لله تعالى، فإذا عذبه، فإذا عذبه فإنه لا يزال متصرفا في ملكه، في ملكه. لكن أهل السنة يقولون هذا ممكن من حيث القدرة، لكنه لا يقع، لكنه لا يقع، لأن الله عز وجل أخبر بأنه لا يعذب أحدا إلا بما كسب. وصفه بالظالم استحالا، وصفه بالظالم استحالا، نعم لا يوصف سبحانه وتعالى بالظلم، وهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الله عز وجل أخبر بعدم وقوعه، قال وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد، لا من حيث عدم إمكانه، عدم إمكانه. أما هم فإنهم يقولون وصفه بالظالم استحالة لأنه غير ممكن، وصفه بالظالم استحالة لأنه غير ممكن. إذ متى يكون ظالما؟ على مذهبهم متى يكون ظالما؟ إذا كان فاجرا ولم، لا متى يكون ظالما على مذهبهم هم؟ إذا تصرف في ملك غيره، وهذا مستحيل، فإن كل شيء له، ومن ثم فوصفه بالظالم استحالة لعدم إمكانه، أصلا لا يمكن أن يقع، واضح؟ وإنما حمل النصوص بعد ذلك لأنه لا يقع فشب، لأنه لا يقع كان كالممنوع، كان كالممنوع، فشبه بالحرام من هذا الجانب، شبه بالحرام من هذا الجانب، يعني من حيث أن الحرام ممنوع، الحرام ممنوع بغض النظر هل يقع أو لا يقع، لكنه ممنوع. والظلم في حق الله سبحانه وتعالى يقصدون بذلك النصوص التي ورد فيها تحريم الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، شبهه بالحرام من وجه كونه ممنوع، يعني يشابه الحرام من حيث كونه ممنوع، لا يشابه من حيث الوقوع، الحرام يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع كذا، أما الظلم ففي حقه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع. نحن نقول الظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه نزه نفسه عن ذلك، نزه نفسه عن ذلك، وإلا فإنه يقدر عليه سبحانه وتعالى، يقدر على فعله. وصفه بالظالم استحالا، يرزق من يشاء ومن شاء أحرم. من يشاء في بعض النسخ، وبعضها من شاء، يرزق من شاء ومن شاء أحرم. والرزق ما ينفع ولو محرما. الرزق ما به القوام، ما يقوم به البدن. وما يقوم به الدين أيضا. يقول الماتن يرزق من يشاء ومن شاء أحرمه، وفي بعض النسخ ومن شاء حرمه، وكلاهما معنى، يعني يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. والرزق ما ينفع ولو محرمة، هذا تعريف الرزق. تعريف الرزق، ما هو الرزق؟ يقول لك الرزق ما ينفع، الرزق ما ينفع في دين أو دنيا، في دين أو دنيا، ولو محرمة، ولو كان محرما. فاكتساب الإنسان عن طريق الربا رزق لكنه حرام، واكتسابه عن طريق السرقة رزق لكنه حرام. ومن الرزاق؟ الله جل شانه في كلا الحالين، في كلا الحالين. والرزق ما ينفع ولو محرما. لماذا قالوا بأن الرزق ما ينفع ولو محرما، وأن الله عز وجل هو الرزاق ولو لم يكتسب الحرام؟ لأن النصوص دلت والعقل كذلك على أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وحده، كذا هو الرزاق وحده. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله رزقها. فكل دواب بالأرض الله عز وجل يرزقها جميعا. فلو قال قائل، لو قال قائل أن الرزق هو الحلال فقط، لكان آكل الحرام، آكل الحرام خارج عن رزق الله، كذا خارج عن رزق الله. وهذا تخصص للآية، الآية تفيد أن كل دابة الله عز وجل يرزقها، فدخل فيها آكلوا حرام، آكلوا والحرام. لكن الرزق ما ينفع إما مع البركة وإما بغير بركة، فمع الحلال البركة وبغير حلال منفعة بلا بركة. والرزق ما ينفع ولو محرما. وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا. علمه بمن يموت مؤمنا ألا يتغير، فليس يشقى، يعني لا بد وأن يصير إلى السعادة ما دام قد علم الله جل شأنه أنه من أهل الإيمان في الخاتمة. فليس يشقى بل يكون آمنا، وعكسه كذلك، من علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت كافرا فليس يسعد، فليس يسعد. فالأعمال بالخواتيم. وعلم الله عز وجل لا يتغير. وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل هو سعيد باعتبار مآل أمره، بل يكون آمنا. ثم قال لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهي بحالة الرضا، لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، يعني لم يزل الصديق فيما قد مضى من زمان قبل الإسلام عند إلهه بحالة الرضا. الشراح كما تقرون أنتم في الشرح يقولون هذا في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يثبت عنه الكفر كما قال هنا الشارح، لأنه لم يثبت عنه الكفر كما ثبت عن غيره ممن آمن من الصحابة أي من البالغين، لم يثبت عنه الكفر. ومن ثم فإن الله عز وجل لم يزل راضيا عنه حتى قبل الإسلام، لم يزل راضيا عنه حتى قبل الإسلام. المسألة هنا متعلقة والله أعلم بمسألة حلول الحوادث عند الأشاعرة، حلول الحوادث، أي أن من علم الله سبحانه وتعالى أنه سيموت على الإيمان، سيموت على الإيمان فإنه سبحانه وتعالى راض عنه، راض عنه. ومن علم سبحانه وتعالى بأنه سيموت على الكفر فإنه ساخط عليه، ساخط عليه، إذ أنهم لا يثبتون لله عز وجل رضا متجددا ولا غضبا متجددا، لأنهم يزعمون أن الرضا حادث والله عز وجل منزه عن أن تحله الحوادث. فإذا كانت المسألة كما قال الشراح هنا فقط فالمسألة أقرب من ذلك، وإلا فأنا أظن المسألة مبنية على هذا. لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، أي أنه لم يزل سبحانه وتعالى راضيا عليه باعتبار المآل. وعكسه من علم أنه سيموت على الكفر فإنه لم يزل ساخطا عليه حتى في حال الإيمان، حتى في حال الإيمان باعتبار المآل. ها؟ لماذا خص الصديق؟ لا لا ما يضرش، هذا الشراح جروا على اختصاص الصديق لهذا السبب، جروا على هذا العبارة في الشرح لهذا السبب، لأنه ذكر الصديق خاصة، لأنه ذكر الصديق خاصة. لكن إن كان هذا، أنا كما قلت، إن كان هذا في الصديق خاصة كما جرى الشراح فهذا يمكن أن يقال، وإذا كان الماتن وغيره إنما يريدون فقط الإشارة إلى من تبدلت أحواله فذكر الصديق تبدلت أحواله، كان على غير الإسلام ثم أسلم ومات على الإسلام، الصديق مات على الإسلام يقينا، مات على الإسلام يقينا. فإذا كان مرادهم أن من مات على الإسلام، من مات على الإسلام وكان قبل ذلك على غيره، فهم يقولون بأن الله عز وجل لا يتجدد له رضا، لم يزل راضيا عنه باعتبار مآله. كما أن من مات على الكفر ولو كان قبل ذلك على الإسلام لم يزل الله عز وجل ساخطا عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار مآله. وكل ذلك فرار من إثبات الرضا والسخط. أهل السنة يقولون الله عز وجل يرضى، الله عز وجل يرضى ويسخط، يرضى على العبد في حال ويسخط عليه في حال أخرى. واضح؟ يفعل المعصية، يفعل المعصية فيسخط عليه ويتوب منها فيرضى عليه. واضح؟ فيرضى متى شاء ويسخط متى شاء. وهم يفرون من إثبات أنه يرضى متى شاء ويسخط متى شاء، فهمنا؟ كما أنهم يفرون قبل ذلك من إثبات صفة الرضا التي يثبتها للسنة، هذا مبحث آخر. لا يثبتون رضا حقيقي لله تعالى ولا سخطا حقيقيا لله تعالى، إنما يقولون الرضا إرادة الثواب، الرضا إرادة الثواب والسخط إرادة العقاب، أو الرضا هو الثواب والسخط هو العقاب. فيفسرون الرضا بأحد أمرين، يفسرون الرضا بأحد أمرين، إما بإرادة الثواب فيكون فسر الصفة بصفة أخرى، أو بالثواب نفسه فيكون فسرها بمخلوق، فسرها بمخلوق شيء منفصل عن الله. واضح؟ لكنهم لا يثبتون لله عز وجل رضا حقيقيا، لأنهم لا يثبتون إلا الصفات التي مرت معنا كذا. وأهل السنة يثبتون له رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أنهم يثبتون له إرادة تليق بجلاله، إرادة تليق بجلاله. هم فروا من إثبات الرضا، فروا من إثبات الرضا وأولوه بماذا؟ بالإرادة، أولوه بالإرادة. الإرادة صفة كما أن الرضا صفة، ما يلزم على الرضا، ما يلزم على الرضا وفررتم منه يلزم على إثبات ماذا؟ يلزم على إثبات الإرادة، لأننا لا نرى في الشاهد، يعني في الوجود، لا نرى في الشاهد متصفا بالإرادة إلا وهو جسم مجسم. فكما لا يرى في الشاهد من يتصف بالإرادة إلا جسم، فكذلك في ماذا؟ في الرضا. فإن قلتم له إرادة تليق بجلاله قلنا أيضا له رضا يليق بماذا؟ يليق بجلاله. ففروا من إثبات الرضا وأولوه بالإرادة، ما يلزمهم على الإرادة هو، يعني ما هو جوابهم في ردهم على إثبات الإرادة، هو رد أهل السنة على إثبات ماذا؟ صفة الرضا. المهم ليس المسائل الآن في إثبات الرضا أو عدمه، الكلام الآن في إثبات تجدد الصفات الفعلية، تجدد الصفات الفعلية، تجدد الصفات الفعلية. لأن الإرادة نفسها التي يثبتونها هم كما قلنا في الدرس الماضي لا يثبتون الإرادة التي يثبتها أهل السنة أنه يريد متى شاء، أنه يريد متى شاء، إنما يثبتون إرادة قديمة، يثبتون إرادة قديمة، فهم يفرون من إثبات إرادات متجددة، يفرون من إثبات إرادات متجددة. وكذلك هنا لم يزل الصديق فيما قد مضى، أي أنه لم يزل سبحانه وتعالى في شأن الصديق على حالة واحدة، على حالة واحدة، لم يختلف وصفه في حق الصديق من وقت إلى وقت، لم يكن ساخطا عليه في وقت، راضيا عليه في وقت آخر. كما أن من مات على الكفر، من مات على الكفر، فإن الله عز وجل لم يزل في حقه أيضا على صفة واحدة، لم يرضى عليه في حال ويسخط عليه في حال آخر. قال إن الشقي لشقي الأزلي، أي الشقي من علم الله سبحانه وتعالى في الأزل أنه شقي وكتب عليه ذلك، وإن وقع منه في أول أمره على خلاف ذلك، كما يقع الإيمان لبعض من كتب الله عز وجل أنهم يموتون على الكفر، فهؤلاء هم الأشقياء. إن الشقي لشقي الأزلي وعكسه السعيد، وعكسه السعيد لم يبدل، هذا لم يتبدل، يعني ما علمه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتغير ولا يتبدل. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكرت له القدرية يقول حاجيهم بالعلم، ناقشوهم بالعلم، فإنهم إما أن يثبتوا العلم، أن يقولوا أن الله عز وجل علم ما سيكون من هذا العبد كذا، إما أن يثبت العلم لله تعالى فيلزمه، يلزمه أن يثبت ما فر هو منه، القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين ينفون، ينفون، لا ما ينفون العلم القديم، لأنهم لو نفوا العلم كفروا، ولكن نحن نحاججهم بالعلم، هم ينفون أن الله عز وجل خالق فعل العبد، وأن العبد مستقل بماذا؟ مستقل بخلق فعله. الشافعي يقول حاجهم بإيش؟ بالعلم، يعني هل الله عز وجل، هل الله عز وجل يعلم ما سيفعله هذا العبد أو لا يعلم؟ هذا محاجتنا لهم بالعلم، هل الله عز وجل يعلم ما سيفعله هذا العبد ولا ما يعلم؟ فما هو جوابه؟ واحد من جوابين، إما أن يقول لا يعلم، فإذا نفى العلم فهذا الكفر، ما عاد بنا حاجة لنناقش معه القدر، وإما أن يثبت العلم، وإما أن يثبت العلم يقول إلا يعلم. هنا سنقول له وهل يمكن أن يتخلف علم الله؟ الله عز وجل علم بأنه سيقع في المعصية كذا، هل يمكن أن يتخلف علم الله؟ هل يمكن أن يقع الشيء على خلاف ما علمه الله؟ ماذا سيقول؟ سيقول لا يمكن. نقول كيف تقول لنا بأن هذا الرجل يستطيع أن يفعل الطاعة كما يستطيع أن يفعل المعصية؟ فهمتم أي المسألة؟ فهمتم؟ ما دم توقن أن الله عز وجل علم أنه سيعصي، فهل تجوز بعد ذلك أن هذه المعصية لا يمكن أن تقع؟ هل تجوز؟ سيقول لا، لأن الله علم أنها ستقع، لو لم تقع لتخلف علم الله كذا، وهذا لا يقول هو. فنقول له إذن بان من هذا أن العبد غير مستقل، بان منه أن العبد غير مستقل، لأنك تقول العبد مستقل، يعني بإمكانه أن يوجد الطاعة كما بإمكانه أن يوجد المعصية، وأنت تقول لنا بأن الله قد علم أن هذه الطاعة كائنة، فهي كائنة لا محالة. فنحاججهم بالعلم، فإما أن يثبتوه وإما أن ينفوه، إذا نفوه كفروا، وإذا أثبتوه لزمهم القول بما يقوله أهل السنة أن الله عز وجل خالق فعل العبد. وعكسه السعيد لم يبدل، ومعلوم عندكم أن التبديل ما هو منفي في الكتاب الأزلي، أما ما في الصحف بأيدي الملائكة فهذا الذي قال الله عز وجل فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لو خلص عليه رضوان كمثال نفس الكلام، الصدق كمثال لكل من استقام مثل نفس الكلام. أنا أمر أيوة الصديق، ها من حق الصديق إذا كان مراد به وضرب أو ثناء المسألة مرتبطة كما قلنا بمسألة الرضا والسخط. فإذا كانت المسألة إذا كان المقصود أن الله عز وجل لا يتصف بالرضا متى شاء، فيكون المراد أن الله عز وجل راض عن الصديق فيما مضى من زمانه، لأنه لا يتجدد له وصف سبحانه وتعالى بخلاف ذلك مهما فعل الصديق قبل ذلك من حالات لا تستوجب الرضا، إلا أن الله عز وجل راض عنه باعتبار المآل، باعتبار المآل، فلا يتجدد له وصف بخلاف هذا. والعكس كذلك، من علم الله عز وجل منه حالة تقتضي السخط فإنه ساخط عليه، لا يتجدد له وصف بخلاف ذلك ولو فعل ما فعل من الأحوال التي تقتضي الرضا. والمسألة كلها بنية على منع حلول ماذا؟ حلول الحوادث. أما الكتاب يعني أصل الكتاب، أصل الكتاب على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. المسألة الخلاف فيها سهل، الخلاف فيها يسير. المهم أن ما كتبه الله عز وجل في الأزل، في الأزل، نعم، ما كتبه الله عز وجل في الأزل فهذا لا يتغير ولا يتبدل. لكن مثلا الصلاة مثلا الله مفروض في، نعم، هذا حق لها العقب من أطاعها عندهم عقلا، إيه؟ عقلا عندهم، أما شرعا يقولون أنها ما يسوش. إيش هو؟ لها العقب من أطاعها ولا شاعر. أيوة. يقولونها في العقل، يجوز في العقل يعني، أما في الشرع ما يجوز. نعم. يكون قريب منا. أن الله عز وجل لا يفعله، يقولون الله عز وجل لا يفعله. له عقاب من أطاعه يعني لا يفعله. معنى يقول فرهم على الناس شرعا لا عقلا. يقولون جاءت عقلا. له إيش؟ ارفع صوتك بالسؤال مثل الناس سمعوا. ارفع صوتك. فرضون على الناس إمام ينصبوا، قال شرعا لا عقلا. يقول لك قال الشارح في قول الماتن فرض على الناس إمام ينصبوا عقلا لا شرعا، عقلا لا شرعا. هذه المسألة مبنية على مسألة تحسين والتقبيح العقلي، مسألة تحسين والتقبيح العقلي. فيقول فرض على الناس، الفرض هذا من أين علم؟ فرض على الناس إمام ينصبوا، من أين علم فرضية نصب الإمام؟ على قولهم هم بأنه لا تكليف قبل الشرع، لا تكليف قبل الشرع. مسألة التحسين والتقبيح العقلي تعرفونها، يعني هل العقل باختصار شديد، هل العقل يستطيع إدراك حسن الحسن وقبح القبيح أم لا؟ هل يستطيع إدراك حسن الحسن وقبح القبيح أم لا؟ واضح. شوفوا باختصار شديد، الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من يقول العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح وهو مكلف بهذا الإدراك، وهو مكلف بهذا الإدراك، يعني أدرك بأن الحسن حسن وهو مكلف بمقتضى هذا الإدراك ولو لم يبعث الله عز وجل أنبياء ولا رسل، واضح. وأدرك قبح القبيح وهو مكلف أيضا بهذا الإدراك، فهمنا. ومنهم من يقول في الطرف الآخر العقل لا يدرك حسن الحسن ولا قبح قبيح، ولزمتهم لوازم شنيعة حتى أنهم لا يفرقوا بين المسك والعذرة، بين المسك الطيب الطيب والعذرة الذي أخبث الخبائث كذا. قالوا لأن العقل لا يدرك حسن حسن ولا قبح ماذا؟ ولا قبح القبيح. والقول الحق هو القول الوسط، أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح إلا أنه غير مكلف بمقتضى ذلك الإدراك، يعني لا يحاسب عليه حتى تأتي الرسالة والنبوة، حتى تأتي الرسالة والنبوة. الآن نصب الإمام، نصب الإمام حسن أم قبيح؟ ها؟ حسن، مش كذا ولا لا؟ حسن عقلا كذا ولا لا؟ طيب نحن قال يعني يريد أن يقول لنا الآن فرض على الناس يوم ينصبوا، هذا الفرض من أين جاء؟ هذا الفرض من أين جاء؟ من التحسين العقلي أم من الشرع؟ ها؟ لا قال هو شرعا لا عقلا. شرعا يقول هذا الفرض استفدناه من الشرع، هذا الفرض استفدناه من الشرع وليس من العقل، وإن كان العقل يدرك ماذا؟ حسن الحسن. واضح؟ إذن فرض يعني نصب الإمامة، نصب الإمام واجب، لكن واجب بالشرع أم واجب بالعقل؟ ها؟ الذين يقولون بالتحسين العقلي وأن التكليف مقتضى يقولون واجب بالعقل، واجب بالعقل، والذين يقولون بأنه لا يحسن ولا يقبح يقولون واجب بماذا؟ بالشرع. والأهل القول الوسط يقولون واجب بالشرع، واجب بالشرع، وإن أدرك العقل حسنه قبل ذلك. ولذلك الناس كانوا ينصبون لهم، ينصبون أئمة وينصبون ولاة ويطيعون واحدا منهم قبل أن تأتيهم الشرع في أزمان الجاهلية كذا. فالعقل مدرك لحسنه لكنه غير مكلف مقتضى هذا الإدراك. واضحت المسألة؟ لا يقولون بالتحسين تقبيح العقل، هذا من الوهم في نسبة الأشاعرة. الأشاعرة في الحقيقة أطياف كثيرة في بعض المسائل، المسائل الوحيدة تجد الأشاعرة نفسهم فيها أطياف، يعني ليسوا على قول واحد. الذي أعرفه أنا وقرأته في كتب الأشاعرة أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، بمعنى أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح، العقل يدرك هذا، لكنهم لا يقولون بأن الإنسان مكلف بمقتضى هذا الإدراك. إذا كان هذا القول هو قول كافة الأشاعرة فهذا القول قريب من قول السنة، ما فيش فرق بينهم. أما القول الآخر هذا إلى من ينسب منهم الله أعلم الآن ما أذكر، الذين يقولون بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يدرك الحسن والقبح مطلقا، فهذا بلا شك مخالف العقلاء المجانين.